خرج من مكة خائفا على نفسه مختفيا، ومكث في غار ثور 3 أيام، وبعد مضي 8 سنوات رجع إلى مكة ظافرا منصورا معززا مؤيدا، حتى وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يصنع هذا الذي كانوا يؤذونه أشد الأذى. فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أتجدون خلقا أسمح من هذا الخلق وأكمل؟ عفى عنهم في موضع له القوة والسلطة عليهم، كل ذلك لله وفي الله ومن أجل تعليق الناس على دين الله، حتى يدخل الناس في دين الله راغبين غير راغبين وطالبين غير مكرهين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.